الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: وعن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به. قال: قل ربي الله ثم استقم. قال: قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي؟ فأخذ بلسان نفسه ثم قال هذا. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، وابن ماجه وابن حبان في صحيحه، والحاكم وقال: صحيح الإسناد. يقول سفيان بن عبد الله الثقفي: قلت يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به. أعتصم به يعني أتمسك به وأتشبث به. وفي رواية لهذا الحديث قال للنبي عليه الصلاة والسلام: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. يعني يريد من النبي عليه الصلاة والسلام أن يوصيه بوصية، وأن يذكر له كلاما جامعا لا يسأل أحدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم عنه. فهو يريد كلاما جامعا ليعمل به، ينتفع به في دينه وفي دنياه وفي آخرته. فقال له: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. وهنا قال له: قل لي، قال للنبي عليه الصلاة والسلام، قال: حدثني بأمر أعتصم به، يعني أتمسك بهذا الأمر وأتشبث به. فقال عليه الصلاة والسلام: قل ربي الله ثم استقم. وفي رواية قال له: قل آمنت بالله ثم استقم. وهي نفسها هنا قوله: قل ربي الله ثم استقم. فهو أمره هنا بأمرين، وأوجز صلى الله عليه وسلم هنا العبارة والوصية، لكنها جامعة على حسب ما طلب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فأوصاه بوصية جامعة عامة حين قال له: قل ربي الله ثم استقم، أو قل آمنت بالله ثم استقم. يأمره بالإيمان ويأمره بالاستقامة. ومدار دين الإسلام على هذين الأمرين، الدين كله مداره على هذين الأمرين، على الإيمان وعلى الاستقامة. الإيمان بالله جل وعلا، هذا الذي أوصاه به أولا: قل ربي الله وقل آمنت بالله، كما في الرواية الأخرى. والإيمان الذي يكون اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فحين أمر بالإيمان فهو مأمور بأن يؤمن بما يجب، أن بما أمر الله جل وعلا ونبيه صلى الله عليه وسلم أن نؤمن به من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فقال له صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله. فيجب عليه أن يؤمن بما يجب عليه اعتقاده، وكذلك ما يتبع ذلك من عمل القلب والانقياد لهذا الدين وأحكامه ظاهرا وباطنا. والوصية الثانية أمره بالاستقامة: قل آمنت بالله، ثم بعدها تأتي الاستقامة. الاستقامة على ماذا؟ الاستقامة على هذا الإيمان الذي أوصاه به، بأن يستقيم على ذلك الإيمان حتى يأتيه الموت. فليس هذا الإيمان في فترة دون فترة، وليس ذلك الانقياد الذي يتبع الإيمان والاعتقاد في فترة دون فترة، وإنما في مدة حياته كلها حتى يتوفاه الله سبحانه وتعالى. فإذا كانت هذه الوصية وصية جامعة، جمع له فيها بين الإيمان وبين الحث والأمر على الاستقامة. ومثل هذا قول الله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فهنا الله جل وعلا قال: إن الذين قالوا ربنا الله، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له: قل ربي الله، ثم قال جل وعلا: الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، وهنا قالوا ثم استقيم. وهذا الصنف من الناس مع الإيمان والاستقامة هم أسعد الناس، لأن الناس مع الإيمان والاستقامة على أنواع يختلفون. فأسعد الناس هؤلاء الذين آمنوا واستقاموا على ذلك الإيمان، ولهذا تأتيهم البشارة، بشرهم الله عز وجل في هذه الآية: تتنزل عليهم الملائكة، قال ابن كثير عند الموت: ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هذا الصنف. تجد صنفاً آخر، ذلك الصنف يكذب في إيمانه، لم يؤمن أصلا حتى نقول يستقيم، لا، هو يكذب في إيمانه، كحال أهل النفاق: من الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، خادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ويكذبون في إيمانهم. هذا الصنف لم يؤمن هذا الصنف وادعى الإيمان وأظهر الإيمان ولكنه كاذب في إيمانه. تجد صنفا آمن ولكنه لم يثبت على الإيمان، بل آمن ثم كفر، آمن ثم كفر. هذا أيضا صنف من الناس، وهؤلاء قد جانبوا ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم هنا، ومنه قول الله جل وعلا في هؤلاء: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. فهؤلاء آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، ما ثبتوا على الإيمان. تجد صنفا آخر آمن وثبت على إيمانه لكن القضية في الاستقامة، تأتيه الفتن وتحل عليه المصائب فإذا به ينقلب ولا يستقيم على الإيمان. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. هذا الصنف الرابع الذي آمن ولكنه لم يستقم، تأتي فتنة من الفتن فينقلب، والله المستعان، وما يثبت. وأما الذين ثبتوا على الإيمان واستقاموا حتى يأتيهم الموت فهؤلاء أسعد الناس، الذين هم الصنف الأول الذين ذكرتهم. الله جل وعلا قال: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لسفيان بن عبد الله الثقفي، قال له: قل آمنت بالله ثم استقم، أو قل ربي الله ثم استقم. وهذا يدل على عظم هذه الوصية، وأنها وصية جامعة، ومدار الدين الإسلامي عليها، أن يحرص الإنسان على الإيمان، وأن يحرص على الاستقامة على هذا الإيمان، الاستقامة على هذا الإيمان. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد دلنا على صراط الله جل وعلا المستقيم، فالثبات عليه هذا والاستقامة، ثبات على ذلك الصراط، فهذا هو استقامة الإنسان، فهو مستقيم على إيمانه، على هذا الدين، منقاد له باطنا وظاهرا. وليست الاستقامة أن الإنسان لا يخطئ، قد يخطئ إنسان تزل به القدم وينحرف عن هذا الصراط، ولكنه يرجع إذا أذنب تاب إلى الله سبحانه وتعالى واستغفر، فهذا ما يتعارض مع الاستقامة. لأنها حتى هؤلاء الذين مدحهم الله عز وجل وبشرهم بأنهم آمنوا ثم استقاموا وبشرهم، لا يعني أنهم لا يخطئون، لكن ميزتهم أنهم لا يسرون، هذا لا يتنافى مع استقامتهم، فلا يسرون على المعصية. ثم قال: قلت يا رسول الله، ما أخوف ما تخاف علي؟ وكأن سفيان بن عبد الله لما سمع هذه الوصية الجامعة التي أوجز فيها النبي صلى الله عليه وسلم العبارة، وهو الذي أوتي جوامع الكلم، وقال له: قل ربي الله ثم استقم، الآن هو أخذ هذا المطلوب الذي طلبه وسأل النبي صلى الله عليه وسلم إياه، أن يذكر له أمرا يعتصم به ويتشبث به، ولكن سأل بعد ذلك سؤالا عظيما، هذا السؤال يتعلق بثباته على هذا الأمر الذي أوصاه به النبي صلى الله عليه وسلم. فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: ما أخوف ما تخاف علي؟ الآن أوصيتني بالإيمان والاستقامة، ما الشيء الذي تخافه علي يؤثر في إيماني وفي استقامتي؟ فقال النبي عليه الصلاة فقال فأخذ بلسان نفسه ثم قال: هذا، يعني أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه وقال له هذا. يعني هذا فيه يا إخوة أن اللسان إذا أطلق الإنسان له العنان ولم يحرص على إلزامه بأحكام الشرع والابتعاد عن الآفات، فإن هذا يضر إيمانه ويضر استقامته، هذا يضر الإيمان ويضر الاستقامة. يؤمن ويستقيم، ولكنه إذا كان لا يبالي بما يتكلم فإنه قد يتكلم بالكلام الذي يوبقه في نار جهنم، يعني يضر إيمانه ويضر استقامته. ولهذا سيأتينا إن شاء الله الحديث في تحت هذا الباب: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. انظر الآن، استقامة العبد على الإيمان راجعة لاستقامة لسانه، إذا لم يستقم اللسان فإنه لا يستقيم له إيمان. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يوصيه الآن بهذه الوصية: أخذ بلسان نفسه، تريد الشيء الذي يؤثر على استقامتك على الإيمان هو اللسان، إذا كنت تتكلم ولا تبالي بما تتكلم فإن هذا يضر. معاذ بن جبل، والحديث أيضا سيأتينا تحت هذا الباب، لما بين له النبي صلى الله عليه وسلم أركان الدين وأبواب الخير ورأس الأمر وعموده وذروة سنامه، النبي صلى الله عليه وسلم بعدك يوصي معاذا بأن يمسك لسانه من أن يخوض به في الباطل، حتى تعجب معاذ: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد وسنتهم؟ فانظر هذا يؤثر على إيمانه، يؤثر على استقامة، يؤثر على أبواب الخير، يؤثر على أركان الإسلام هذا اللسان. ولهذا جاءت هذه الوصية بحفظ اللسان. الذي يريد حفظ إيمانه وحفظ استقامته وحفظ طاعاته فإنه يحرص على حفظ لسانه. ولسان يحفظ كما يقول ابن القيم رحمه الله من آفتين، من آفة الكلام ومن آفة السكوت. أما آفة الكلام فالناطق بالباطل شيطان الناطق، يحرص على أن لا يتكلم بما حرم الله سبحانه وتعالى من الغيبة والنميمة والكذب وغير ذلك. والآفة الثانية هي آفة السكوت، والساكت عن الحق شيطان أخرس، فلا يسكت عن الحق إنما يتكلم، وهذا من الخير الذي أمرنا بالتكلم به، لا أن يكتم الإنسان حقا لا يتكلم به. قال وعنه قال: قلت يا رسول الله أي شيء أتقي؟ فأشار بيده إلى لسانه، رواه أبو الشيخ بن حبان في الثواب بإسناد جيد. قال: قلت يا رسول الله أي شيء أتقي؟ يعني أي شيء أحذر؟ ومثل هنا الرواية السابقة قال: ما أخوف ما تخاف عليه، فهنا قال أي شيء أتقي، يعني أي شيء أحذر، يعني الشيء الذي أحذره والذي يؤثر في ديني في إيماني واستقامتي. قال: فأشار بيده إلى لسانه. قال عن الحارث بن هشام رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبرني بأمر أعتصم به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: املك هذا، وأشار إلى لسانه، رواه الطبراني بإسنادين أحدهما جيد. الحارث بن هشام يسأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا مثل ما سأله سفيان بن عبد الله الثقفي. سفيان بن عبد الله الثقفي قال: يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به. والحارث بن هشام رضي الله عنه قال: أخبرني بأمر أعتصم به، نفس السؤال، ولكن انظر إلى جواب النبي عليه الصلاة والسلام. فهنا قال للحارث بن هشام، قال: املك هذا، وأشار إلى لسانه. هذا أمر تعتصم به. ولعله رأى منه الحرص على الإيمان والاستقامة فأوصاه بهذه الوصية، الوصية التي يكون فيها بإذن الله عز وجل حفظ الإيمان وحفظ الاستقامة، استقامة على الإيمان، بأن يحفظ لسانه وأن يملك لسانه، يعني يمسكه من أن يخوض به في الباطل. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.